وهذان البيتان الأخيران فيهما من رجولة أبي الطيب وتقحمه ومضائه وتدفعه واستهانته بالشقاء في سبيل آرابه وآماله ما فيهما، ففسرهما لنفسك واعلم أن هذا الرجل شاعر مبين، قلبه في لسانه وعواطفه في بيانه. فقل في حاجة لم أقض منها على شغفي بها شروى نقيري ونفس لا تجيب إلى خسيس وعين لا تدار على نظيري وكف لا تنازع من أتاني ينازعني سوى شرفي وخيري وقلة ناصر جوزيت عني بشر منك يا شر الدهور عدوي كل شيء فيك حتى لخلت الأكمم غرط الصدور فلو أني حسدت على نفيس لجدت به لذي الجد العثور ولكني حسدت على حياتي وما خير الحياة بلا سرور فيا ابن كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير تعادينا لأن غير لكن وتبغضنا لأن غير عور فلو كنت امرأ يهجى هجونا ولكن ضاق فطر عن مسيري. وإما تدبرت الأبيات فستجدن أن نفسه الكريمة الأبية الأنوفة المستنكفة قد أريد بها الشر والأذى فاهتزت وتدافعت هزاتها في أعصابه كلها فأثبتها على لسانه المبين في هذه الألفاظ المتقصفة بأصواتها ومعانيها وألوانها البيانية في التدفع والالتفات والانتقال ثم في البغض للدنيا وازدرائها ثم في السخرية والتهكم والاحتقار لهذا الأعور الذي هاجه عن عشه في جوار ابن عمار. وأراد الله خيرا بشاعرية هذا اللسان القوال العربي المبين إذ رماه بابن كروس بعد هدأة واستجمام، فلما طوى البادية على ما وصفنا يقصد قصد أنطاكية دخلها سنة 334 وكان بها أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد الخصيبي، وكان ينوب عن أبيه في مجلس القضاء بأنطاكية، وكان أبو عبد الله الخصيبي داهية من دهاة عصره فيما نرى، فقصده أبو الطيب يمدحه وجعل أول القصيدة يدل على ما وصفنا لك من تسعر الدنيا في عينيه وبين جنبيه، وكانت معاني مدحه من هذا الباب أيضا، وقد تضمنت الأبيات التي سننقلها لك آراءه في الجيل الذي كان يتقلب بين رجاله وازدراءه للرجال الذين قصدهم فلم يلف عندهم خيرا يعينه على حاجته التي قال فيها فيما مضى من الأبيات: فقل في حاجة لم أقض منها، ثم وصف رحلته بين أهل البادية وما كان يحضره في أرضهم خوف الطلب أن يهتدي إليه فيدركه فيفتك به ثم يثور ويتمزع في أعنة نفسه فينذر ويوعد، وبذلك تعرف أن نفسه كانت على غايتها متوترة مستوفزة ثائرة. ثم يأتيه كتاب جدته فيقصد العراق فيمنعه أعداؤه من العلويين الذين أرادوا به السوء من دخول الكوفة التي بها جدته، فيجلب ذلك عليه الهم والألم، فتموت جدته فيهيج ويتلذع ويئن ويبكي، ثم تدركه رجولته فترد عليه قوة مضاعفة، فيبدع وينفرد بقصيدة من أجزل الشعر وأرصنه. حاشية: قد استشهدنا بأبيات كثيرة من قصيدته في رثاء جدته فيما مضى في نسبه وغيره، وذلك ترى من أنها كانت تحمل نفس أبي الطيب كلها، صريحها ورغوتها. انتهت الحاشية. ومن أكثر شعره خاصة دلالة على ما في نفسه وعلى ما أصابه في حياته من مولده إلى يومه هذا سنة 335، يقول أبو الطيب للخصيبي: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن، وإنما نحن في جيل سواسية، شر على الحر من سقم على بدني، حولي بكل مكان منهم خلق، تخطي إذا جئت في استفهامها بمني. وهذا بيت يهجو بألفاظه قبل أن يهجو بمعانيه، ويدل على ما في نفس الرجل من الآلام وما لقي من أهل عصره من الكيد والمكر وما كانوا عليه من الخسة واللؤم. والشطر الثاني من البيت الثاني صفة صادقة لعصره كما تجدها في التاريخ، وقد أشرنا إلى صفة هذا العصر فيما مر بك: لا أقتري بلدا إلا على غرر، ولا أمر بخلق غير مطغن، ولا أعاشر من أملاكهم ملكا إلا أحق بضرب الرأس من وثني، إني لأعذرهم مما أعنفهم حتى أعنف نفسي فيهم، وأني فقر الجهول بلا عقل إلى أدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسني، ومدقعين بصبروت صحبتهم، عارين من حلل كاسين من ضرني، خراب بادية غرثا بطونهم، مكن الضباب لهم زاد بلا ثمن. حاشية: الخراب اللصوص الذين يسرقون الإبل، مكن الضباب بيضها، والبداه يأكلون بيض الضب، مكن الضباب بيضها والبداة يأكلون بيض الضب. انتهت الحاشية. يستخبرون فلا أعطيهم خبري، وما يطيش لهم سهم من الظنن. حاشية: من هذا البيت وما بعده أخذ التنوخي وأشباهه من أعداء أبي الطيب ما زعموه من أنهم سألوه عن نسبه، فكان يقول: إني رجل أطوي البوادي وحدي وأخبط القبائل، ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها. انظر 15 و21 و22. انتهت الحاشية. وخلة في جليس ألتقيه بها، كيما يرى أننا مثلان في الوهن. وهذا البيت مما يدل على دهاء أبي الطيب وسعة حيلته ودقته في الحذر إذا أحيط به وخاف أن يظفر به عدوه. وكلمة في طريق خفت أعربها فيهتدى لي فلم أقدر على اللحن قد هون الصبر عندي كل نازلة ولين العزم حد المركب الخشن كم مخلص وعلا في خوض مهلكة وقتلة قرنت بالذم في الجبن لا يعجبن مضيما حسن بزته وهل طروق دفينا جودة الكفن لله حال أرجيها وتخلفني وأقتضي كونها دهري ويبطلني ولا يفوتنك هنا أن أبا الطيب في هذه الفترة قد أشار إلى مطلب له بهذا البيت في هذه القصيدة ومن قبل ما أشار إليه في القصيدة التي قبلها بقوله فقل في حاجة لم أقض منها ونحن نقفك عند هذا البيت لتجعله منك على ذكر حتى يأتي تأويله فيما يستقبل مدحت قوما وإن عشنا نظمت لهم قصائدا من إناث الخيل والحصن تحت العجاج قوافيها مضمرة إذا تنوشدن لم يدخلن في أذني فلا أحارب مدفوعا إلى جدر ولا أصالح مغرورا على دخني مخيم الجمع بالبيداء يصهره حر الهواجر في صم من الفتن وبين من نفس أبي الطيب في هذا الشعر أنه قد تطلق واستن في عدوه إلى غايته ماضيا لا يلوي على شيء وأن لسانه قد انذلق بمعاني قلبه فهو مبين في شعره وإشارته غير حافل بما سوف يلقاه من الكيد فيما بعد ولولا أن الرجل كان بركاني الطبع يخمد ثم يفور ويقر ثم يتقلع لما كان من أثر كيد ابن كروس له ما ترى في كلامه من التدفق والتدافع الذي تراه فيما روينا لك من الشعر ويحسن بك وأنت تقرأ هذا أن تتتبع ما رسمنا لك في التيقظ لإشارة الرجل وأن يكون منك على ذكر أن الرجل كان حين يفور ويقول تتراءى لعينيه ويدوي في مسمعيه كل ما سمعه أو مر به فهو يوجز لك ما في نفسه ضميرا في أبياته وكلماته وقد استمر أبو الطيب على حالته التي نصف حتى اتصل بأبي العشائر حاشية انظر ما سلف صفحة 156 انتهت الحاشية فكل شعره في هذه الفترة آراء ونظرات كلها مستنبط من ينابيع نفسه وذلك لما قلنا به من أن الأصل في نبوغ المتنبي هو استيعابه ما يحس به من العواطف ودراسة قلبه ومعرفة ما يحز فيه من الآلام والمعاني التي تتولد من هذه الآلام ثم اهتداؤه إلى أن الشعر لا يكون شعرا إلا حين يروى من معاني القلب ويستقي منها حاشية انظر ما سلف صفحة 131 انتهت الحاشية وبين الرجل كذلك إذا جاءه كتاب جدته تسأله المسير إليها وتشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها فلما قصد الكوفة التي هي بها وشارفها حيل بينه وبين دخولها ورؤية جدته المسكينة على ما مضى في تأويل هذه الواقعة حاشية انظر ما سلف صفحة 47 إلى صفحة 51 انتهت الحاشية. فلما ماتت رحمها الله ثارت نفسه وقذف بكل مكنونها من الآلام التي لقيها والحوادث التي فعلت فيه فعلها، وكاد يصرح بما لقي من كيد العلويين له في مسألة نسبه على ما فسرناه وما قصد به من الحسد والوشاية. ويكفي أن نشير هنا إلى بيت واحد من قصيدته في رثاء جدته لتعلم أين بلغ الألم من قلب أبي الطيب حتى مزقه، والبيت لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل، وفي تدبره أو تأمل لفظه غنى، إذ كان حسرة محبوسة في ألفاظ وكمدا مكفوفا وراء كلمات. يقول: عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما، منافعها ما ضر في نفع غيرها، تغذى وتروى أن تجوع وأن تظمى. واجتمع على أبي الطيب ما في قلبه من الألم وما فجأه من موت جدته، فتنزت نفسه بقوتها حينا، واستسلمت بحكمتها وفلسفتها أحيانا، وهو فيهما جميعا حكيم بليغ. فهو بعد أن ثار ما ثار بمثل قوله في رثاء جدته: كذا أنا يا دنيا، إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائهها قدما، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلم. وانطلق من بغداد حيث كان حين ماتت جدته قاصدا أنطاكية بالشام، يقول في القاضي أبي الفضل أحمد ابن عبد الله ابن الحسن الأنطاكي: إنعم ولذ فللأمور أواخر أبدا، إذا كانت لهن أوائل، ما دمت من أرب الحسان فإنما روق الشباب عليك ظل زائل، للهو آونة تمر كأنها قبل، يزودها حبيب راحل، جمع الزمان فلا لذيذ خالص مما يشوب ولا سرور كامل. ومثل هذا الرأي قليل عند أبي الطيب، بل هو ليس من عادته ولا مما يواتيه طبعه على معاطاته والعمل به، وإنما أتاه من أنه كان قد اشتد في فورته إلى الغاية حتى بلغ أقصى ما تحتمله نفسه من العنة والمشقة، ثم أصابته فترة تعقب ذلك لا بد منها، فاستخرجت حكمته هذا المعنى، وهو يحمل من اليأس والتعب والنصب ما ترى في مثل قوله: روق الشباب عليك ظل زائل، وقوله: جمح الزمان. فهذا كلام اليائس المستسلم إذا قاله من كان مثل أبي الطيب في تدفعه وتقحمه وثورته، فهو أشبه بالاستجمام من التعب والشقوة والنصب. هذا على أن الحالة التي كانت متلبسة به لم تفارقه كل المفارقة، بل كانت فيه أعقاب منها، فلما قصد المعاني التي يقصدها على طبعه وغريزته والتي تكون بألفاظها كالقنبلة في حديدها، خرجت منه ألطف تعبيرا وأقل تفجرا منها في غيرها، فيقول لهذا القاضي: لا تجسر الفصحاء تنشد، ها هنا بيتا ولكن الحزبر الباسل ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل من لي بفهم أهيل عصر يدعي أن يحسب الهندي فيهم باقل وكذلك ولكنه أقوى قليلا ما أتى به بعد في قصيدته لأخي هذا القاضي وهو أبو سهل سعيد ابن عبد الله ابن الحسن الأنطاكي إذ يقول في صفة نفسه إذا قدمت على الأهوال شيعني قلب إذا شئت أن أسلاكم خانة أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس غريب حيثما كان محسد الفضل مكذوب على أثري ألقى الكمية ويلقاني إذا حان لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا ولا أصر بما غير الحميد به ولو حملت إلي الدهر ما الآن. وفي هذه الأبيات يلتفت على عادته إلى الأيام التي مضت له بالكوفة وطنه وما لقي هناك في خبر موت جدته فيذكرها فيثبتها في شعره والالتفات في شعر المتنبي من معنى إلى معنى هو الذي تستطيع أن تستخرج به أسرار الرجل كلها إذ كان على ما وصفنا لك يستوعب ما يدور بقلبه من الخواطر والإحساس والآلام ويستخرج منها معاني شعره فالتفاته هنا بعد رجوعه من وطنه الكوفة دليل على ما كان قد لقي هناك من الكيد وهذه الصفات التي وصف بها نفسه هي أيضا من أثر ما لقي هناك ولم يلبث صاحبنا أن ثابت إليه قوته فنفضت عن نفسه أسباب اليأس والخشوع وألجأته إلى طريقته الشعرية التي تميز بها وانفرد وهي طريقة طبيعته الثائرة المستوفزة المتأهبة للقتال والنضال ولكنه حين بدأ يعود إلى المذهب الذي جرى عليه كما رأيت فيما مضى كان لا يزال متثائبا كالمستيقظ من سبات عميق قد فطره فذلك قوله بعد ذلك وهو بأنطاكية أيضا حين مدح أبا أيوب أحمد بن عمران ومطالب فيها الهلاك أتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها حاشية المقانب طائفة من الخيل يركبها أصحابها للغارة انتهت الحاشية أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها فذكره الماضي وما كان فيه من المغامرة والتقحم والقتال والكفاح أشبه بقصة من يقص عليك حلما كان رآه في نومه فهو لا ينظر إلى المستقبل كعادته ولا ينذر ولا يوعد ولا يصف ما سيكون منه بعد كما رأيت في شعره الذي سبق هذه الفترة التي أصابته ويؤيد هذا أن حكمته كانت تجري هذا المجرى من كلام الأحلام وكذلك كان مدحه، فهو يقول في حكمته في هذه القصيدة: في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها ومماتها كحياتها. فالمتنبي لو كان في غير حالته تلك لأخذ هذا المعنى ورماه إليك متفجرا مدويا، ولوجدت كل كلمة منه ملأ بما في نفسه من الازدراء للناس والاستهانة بهم، ولأبدع في السخرية والتهكم على عادته حين يتناول أمثال هذه المعاني، كقوله فيما مر بك: حولي بكل مكان منهم خلق تخطي إذا جئت في استفهامها بمن. وكانت أيامه تلك هي آخرة الفطور الذي حد من طماحه وجماحه، ثم نبري كأشد ما كان، وقد اجتمعت نفسه وتضام شتاتها، وعادت إليه أفكاره كلها، فهو ينقل منها في شعره نقلا بينا، ولا يضمر إلا ما كان لا بد له من إضماره، وهو الآن منطلق في الحديث عن نفسه وعما يجول في صدره. فلما قدم على علي ابن أحمد الأنطاكي يمدحه، قذف في وجهه بهذه الأبيات: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. فهذه صورة مما كانت عليه نفسه قبل ما ذكرناه، ثم انتقاله بعد إلى طبيعته القوية كما سترى. فهو حين ذكر أنه يقاتل الدهر ذكر أنه يقاتله وحيدا لا ناصر له ولا عضد، فلما جرى ذلك في ضميره أبت عليه كبرياؤه أن يضعف في القتال لتوحده وانفراده وقلة ناصره، فاستدرك على هذا المعنى الذي خطر له، فلام نفسه أن يخطر لها هذا الخاطر، وهو نذير الضعف والاستسلام والخضوع. فقال: وما قولي هذا القول المستضعف الذليل، ومعي أقوى ناصر وأشد عضد، وهو هذا الصبر الذي أقاتل به، وهو ندى مغن عن الأنصار والأشياع. ثم تفجر بعد ذلك: وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر، تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. حاشية الأتي: السيل المنحدر الآتي من مكان بعيد. انتهت الحاشية. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. وهذا كله تعليق على الشطر الأول من البيت الأول، وجدال قائم بين الفترة التي كانت قد أصابته وما علق به من آثارها، وما أنيطت في نفسه من المعاني والآراء، وبين الطبيعة التي تقوم عليها شخصيته وتتميز بها نفسه، وهي طبيعة القوة والتقحم، وما تفجر هذه الطبيعة وما تفجر هذه الطبيعة في نفسه من معاني الإقدام، وما تولد له من الآراء والأحكام. فلذلك كانت الأبيات التي تليها هي انتصار طبيعته القوية المشبوبة الفتية، وكانت الآراء التي تضمنتها هي الآراء التي كثر ورودها في شعره، اجتمعت فيها آراؤه في المجد الذي يصبو إليه وفيما يجب أن يأخذ نفسه به لإدراكه وأحكامه على أهل عصره وفي استسقاطه لهم وخاصة ملوكهم وأمراءهم الذين قاربهم فلم يجد فيهم خيرا بل وجدهم خذلانا لمن استنصرهم وخبا وخداعا لمن استنصحهم. فقال في أعقاب الأبيات التي رويناها: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. فراغ: وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وأني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. حاشية: أظن أن القارئ ليس في حاجة بعد إلى الوقوف به عند كل مفصل للقول، ففيما قدمناه من المنهج كفاية له، وحسبه أن يطمئن عند كل بيت اطمئنان المستغرق في التدبر، فتنفجر في نفسه المعاني، وبذلك يرى حقيقة الرجل ممثلة مجسمة في ألفاظه وأبياته، ولن تعرف المتنبي إلا أن تفعل ما نريك من الرأي. انتهت الحاشية. وأخذ المتنبي بعد ذلك يشتد في نفسه ويقوى على أثر ما أصابه من الفطور، وأخذ يستعرض حياته كلها ويستخرج ما فيها ويبسط آراءه ويختار منها ويصوغها في شعره، وكل ذلك مما يبنيه على ما مر بك من أحداث الزمن. فإنه حين رحل عن أنطاكية قاصدا دمشق نزل في طريقه على علي ابن محمد ابن سيار ابن مكرم التميمي، فكان مما ورد في شعره له قوله: وما سكني سوى قتل الأعادي، فهل من زورة تشفي القلوب، تظل الطير منها في حديث ترد به الصراصر والنعيب. حاشية: الطير هنا هي النسور، تقع على جيف القتلى، والصراصر أو الصرصرة صوت البازي، والنعيب صوت الغراب. انتهت الحاشية. ثم يستذكر ما لقي من الحساد كابن كروس وغيره ممن آذوه وهو بطبرية وأنطاكية وغيرهما، فيقول حين ذكر الليل: أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوب، وما ليل بأطول من نهار يظل بلحظ حسادي مشوبا، وما موت بأبغض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبا، عرفت نوائب الحدثان حتى لو انتسبت لكنت لها نقيبا. ثم يزيد على ذلك إذ يذكر آرابه في الحياة وما كان منه في مسعاه للمجد وطلبه، وما كان خرج في إدراكه من الثأر والمطالبة بحقه المهضوم في انتسابه للعلوية كما مر بك، ثم ما مر به من الأحداث ومن لقي من الناس الذين استدعوا احتقاره لهم وازدراءه إياهم، وهو مع ذلك مضطر إلى معاناة عشرتهم ومصادقتهم، ثم يذكر موت جدته بالكوفة وأثر ذلك في نفسه، وهي التي يحبها حب الوفاء والإخلاص والبنوة، وذلك إذ يقول: أقل فعالي بل أكثره مجد، وذا الجد فيه نلت أو لم أنا الجد. أقل فعالي بل أكثره مجد، وذا الجد فيه نلت أو لم أنا الجد. حاشية الجد: الجد الأولى بكسر الجيم الاجتهاد، والجد الثانية بفتح الجيم وهو الحظ والنصيب. انتهت الحاشية. سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد، أذم إلى هذا الزمان أهيله، فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد، وأكرمهم كلب وأبصرهم عم، وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد. ومن نكر الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد بقلبي، وإن لم أرو منها ملالة وبي عن غوانيها وإن وصلت صد. فهذه كما ترى كلمات كلها منتزع مما كان في حياته لذلك العهد، وما أصابه من الرزايا، وما أدركه من الإخفاق في المطلب، وما أورثه ذلك من الحسرة والمرارة وألم الحرمان. ولما كان ذلك كله مما أصابه، إنما أصابه على ما ذهبنا إليه أولا في طريقه، وهو يسعى لإدراك ثأره عند العلويين الذين ظلموه وظلموا جدته وأنزلوهما بشر منزله، وكانت جدته قد ماتت قبل ذلك الوقت بقليل، وكان أثر موتها لا يزال يحز في نفسه. التفت قلبه إلى تلك الحبيبة التي فارقته، وانتقل من هذه المعاني التي تراها في الأبيات السابقة إلى ذكرى جدته، فقال: خليلاي دون الناس حزن وعبرة، على فقد من أحببت ما لهما فقد، تلج دموعي بالجفون كأنما جفوني لعيني كل باكية خد. ثم تلبث صاحبنا بعد هذين البيتين وهو يكتبهما، وتأمل أحزانه وآلامه، ورأى أن البكاء والنحيب مما لا يجمل به، وكيف يبكي ويعول وهو من هو في الصبر والجلد وتحمل النكبات غير جازع ولا متململ، وقد لقي بصبره في سبيل جدته وفي سبيل نفسه كل نائبة، وطوى الأرض موكلا بضرعها غير حافل، وقاسى من الحسد ما قاسى، وأصابه من عداوة الناس له ما أصابه، فاغتابوه وآذوه، فاستدرك صاحبنا على بكاء جدته بقوله بعد يصف نفسه وما كان منه وما كان من أعدائه: وإني لتغنيني من الماء نغبة، وأصبر عنه مثلما تصبر الربد. حاشية: الربد جمع ربداء، وهي النعام، وهي أصبر شيء عن الماء، انتهت الحاشية. وأمضي كما يمضي السنان لطيتي، وأطوى كما تطوى المجلحة العقد، حاشية، أطوى أي أجوع، والمجلحة العقد الذئاب الجريئة في أذنابها التواء كأنه عقدة، تات الحاشية. وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة، وكل اغتياب جهد من لا له جهد، وأرحم أقواما من العي والغبى، وأعذر في بغضي لأنهم ضد. وعلى ما وصفنا لك من حالته ومما يلج في صدره ويعتلج في نفسه، إن حضر إلى دمشق ولم يقم بها إلا قليلا، وقصد طبرية، وذلك في سنة 336، ولعل ابن كروس كان قد غادرها إذاك، والظاهر أن أبا الطيب إنما دخلها في جوار بعض أصحابه ومن كانوا يكرمونه من أهل الفضل والنبل، واطمأن قليلا بها، ثم هاجت العلوية عليه مرة أخرى وأثبتوا عليه عداوتهم، وأرادوا أن يكيدوا له كيدا ليخلصوا منه ومن أفعاله. ونحسب أن أبا الطيب كانت له في البلاد التي دخلها شيعة تشاركه الرأي وتتعصب لمذهبه في السياسة وتزيد في تعصبها لشعره وأدبه، فكان ذلك سببا في إثارة الفتن في كثير من البلاد التي دخلها. وأنت فلا تظنن أن مثل أبي الطيب كان إذا دخل بلدا دخله صامتا مخيط الشفتين، لا يفتحهما إلا حين ينشد قصيدته في المديح في مجلس من يمدحه، ثم ينصرف إلى داره منزويا في ركن من أركانها، حتى يأذن له شيطان شعره بقصيدة أخرى، وهكذا وهلم جرا. كلا، فإنا لا نشك في أن أبا الطيب ذلك الظريف المجلس الحاضر البديهة الحلو النادرة الأديب النفس صاحب الرأي في السياسة وطالب الحكمة أنا كانت، والثائر على حكام عصره والمزدري لأهل زمانه، والذي تتبين في شعره مواضع التجربة الطويلة والخبرة النافذة والتمرس بالأخلاق عاليها وسفسافها، والذي كان شعره قطعة من إحساسه وطبيعته ومما يمسها مما يدور حولهما أو يدانيهما من إحساس الناس وطبائعهم، والذي كان شعره ينم على تلك الطبيعة البركانية المتفجرة التي لا تهدأ إلا ريثما ترتد إليها قوتها القاصفة العاصفة الناسفة، والذي لم تكن هذه الظاهرة في شعره دعوى أو باطلا أو ظاهرا لا باطن له، إذ لو كان ذلك كذلك لوقع فيها التخالف على تطاول السنين، ولنقصت وضعفت بضعف الأسباب الجالبة لها، والذي كان ذا لسان وبيان، وكان جدلا طلق اللسان، وكان جدلا طلق اللسان أبي النفس، لا يهاب أن يصارح وأن يكشف عن ضميره على شدة ما لقي من الكيد والمكر والتربص والرصد. ثم كان الرجل الشاعر الفرد من أهل عصره الذي كشف عن سيئات العصر وصور رذائله كلها في كثير من شعره، والذي كان قريبا من الأمراء أثيرا عند كثير ممن لقيهم. أقول أنا لا أشك ولا تشكن أنت في أن أبا الطيب قد أثار كثيرا من الجدل في الأدب والسياسة، وتمرس بالناس وتمرسوا به، وأخذ وأعطى وناقش وجادل وذهب مذهبا في تناول الآراء والأفعال والأحداث التي وقعت في الدولة العربية، وبين رأيه فيها في مجالس أصحابه، وتناقلت الألسنة ما كان يقول، ووجد حساده من تكشفه وصراحته مطعنا ومقتلا يطعنونه فيه، وظفر الوشاة بغذاء قلوبهم وزاد ألسنتهم مما كان الرجل يكاشف به من الرأي وما يبديه من النظرات والأفكار، فسعوا به إلى أعدائه وإلى الذين كانوا يضمرون له السوء من أصحاب السلطان أو من كانوا يعادون أبا الطيب لأسباب خفيت عن السعاة والوشاة، وإن لم يخف عنهم أن هؤلاء كانوا ممن لا يميلون إلى بقائه بينهم، أو ممن يتربصون أن يظفروا به قبل أن يفوتهم بحذره ودهائه. من فضلك تابع بقية المادة.